وأصحابه ومن والاه أما بعد، فهذا المجلس الثاني عشر في مذاكرة رياض الصالحين للنووي رحمه الله، وما زلنا وإياكم في الباب الثالث من المقدمة وهو باب الصبر. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الصبر، وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. الله أكبر. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه النجاري الخزرجي الأنصاري، لما اشتد الكرب بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي في سكرات الموت، وكان هذا في آخر حياته في نحو 12 ليلة، اشتد به الكرب وينازع سكرات الموت، وأمر بسبع قرب فأهريقت عليه، ويقول وهو كذلك: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، إن للموت لسكرات. وفي هذا الشأن في حديث عائشة وجندب كما سبق، أنه يطرح على وجهه خميصة، فإذا اغتم بها أي من شدة الحمى كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. لما اشتد به الكرب صلى الله عليه وسلم، وفي حديث عائشة في صحيح البخاري لما نزل به، أي نزل به الموت، سمع وهو يقول ثلاثا: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة رضي الله عنها: إذن لا يجاورنا. لما رأت فاطمة رضي الله عنها من أبيها ما رأت، وهذه عاطفة البنوة، قالت: واكرب أبتاه. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وذلك لما بشره الله عز وجل به. مات صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، في اليوم الذي ولد فيه وفي اليوم الذي بعث فيه. ويا العجب في من يتخذون من يوم ميلاده فرحا وهو يوم وفاته، فهل يفرحون أم يحزنون؟ ولكن هذه البدع لا تأتي إلا بالمتناقضات، ولا تأتي إلا بالمتضادات. فقالت فاطمة رضي الله عنها تتوجد في هذه الكلمات الثلاث بعد قولها: وكرب أبتاه. والنبي صلى الله عليه وسلم سمعها ولم ينكر عليها، دل على أن التوجد الذي ليس فيه تجزع من القدر وتسخط عليه أنه مباح، والأفضل منه والأكمل هو الصبر، كما يأتي في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فقالت: وأبتاه، أجاب ربا دعاه. وهذا من عزاء المؤمن أنه إذا مات يجيب دعوة داعي ربه، وأبتاه إلى الفردوس إيش؟ مأواه، والفردوس هو أعلى منازل الجنة وسقفه عرش الرحمن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ناصحا أمته: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وسط الجنة وسقفه عرض عرش الرحمن. وقبب بيده هكذا عليه الصلاة والسلام، وأبتاه إلى جبريل ننعاه. لماذا نعته إلى جبريل؟ لأنه سيد الملائكة ونبينا يشاكله، فهو سيد المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهو الذي كان ينزل بالوحي إليه من ربه. وهذا من التوجد وليس من التجزع والتسخط، هذا من التوجد المباح، والذي أفضل منه الصبر وأكمل منهما الرضا، الرضا بالاعتقاد ويظهر أثره بالقول. فلما دفنوه صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الله في الأموات أن يدفنوا، إذ لو بقوا على ظاهر الأرض لأنتنت الأرض منها، فكانت السنة أن يدفنوا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألحدوا لي لحدا. ولهذا أفضل صيغ دفن الميت اللحد، أن يحفر في الأرض طولا ثم يميل ميلة إلى جهة القبلة، تكون كالصندوق لهذا الميت، وهذا هو اللحد. ألحدوا لي لحدا. فقالت فاطمة رضي الله عنها: كيف طابت نفوسكم أن تريق التراب أو تهريق التراب على نبي أو تحت التراب على نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ ليس في هذا اعتراض، ولكن من توجدها رضي الله عنها. وإلا فتعلم أن هذه سنة الله، سنة الله في من يموت من الأنبياء فمن دونهم. ولما مات صلى الله عليه وسلم اختلفوا أين يدفنونه، فمن قائل: ندفنه في المسجد، والقائل الصحابة، ومن قائل: ندفنه عند منبره، ومن قائل: ندفنه في مكان بارز، أي متبرز لوحده. فجاء الصديق رضي الله عنه بالجواب المسدد الموروث عن النبي المرسل عليه الصلاة والسلام، أنه ما من نبي إلا ويدفن حيث يموت. فرفعوا سريره الذي مات فوقه، وجهزوه بأن غسلوه وكفنوه، وحفروا له في موضعه، ودفنوه في حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها: قال صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس: وقد طرح على وجهه خميصة فإذا اغتم بها كشفها. قال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يقولها في شفقتي على أمته في أحرج المواقف، وهو ينازع سكرات الموت عليه الصلاة والسلام. ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. اللهم صل وسلم عليه. ففيه الصبر، وفيه الإذن بالتوجد ما لم ينازع ويصادم ويناقض هذا الصبر. نعم. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، إليه لتأتينها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومع معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه، فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة الحب بن الحب رضي الله عنه عن أبيه، وفيه الاستحباب أن يتكن الرجل بأبيه كان له ولد أو لم يكن له ولد. هذه سنة من السنن أن يتكن المسلم بأبيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال ولد لي الليت مولود فسميته باسم أبي إبراهيم. ومن أولاده عبد الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون اسم الأبي اسم قبيح شرعا أو قبيح معنى. وهذا الحب بن الحب أسامة بن زيد أمه أم بركة مولاة النبي عليه الصلاة والسلام، هي مولاة لخديجة فوهبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه لما أن ترك أباه وعمه وقومه ورضي بأن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتقه الرسول ونسبه إليه قبل أن يأتي إبطال التبني. قال رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أرسلت إليه بنته. أي بناته تهجون؟ كم بناته عليه الصلاة والسلام؟ بناته أربع: زينب وهي الكبيرة، ورقية وقد ماتت رقية إثر بدر، وأم كلثوم ماتت في السنة التاسعة. هذه المرسلة إليه هي زينب، حيث أن ابنا لها ينازع وهو أمامة ابنها، وهو الذي بال في حجر النبي عليه الصلاة والسلام فنضح على موضع بوله الماء. فأخبر الرسول قال مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. بعض الناس يزيد كل شيء عنده بمقدار، ليس هذا في ألفاظ الحديث لا في الصحيحين ولا في السنة. اللي في الصحيحين وكل شيء عنده بأجل مسمى. فرجع الرسول الذي أرسلته زينب إلى رسول الله بهذا الجواب: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، مرها فلتصبر ولتحتسب. هذا هو الشاهد، الصبر واحتساب الصبر على الله سبحانه وتعالى. فأقسمت عليه بنته إلا لما جاء إليها. فلما جاءه يخبره بقسمها، بر قسمها عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه وحسن دله حتى مع من هو أقل منه، فالحق له ليس لها، لكن تواضع. فقام عليه الصلاة والسلام بارا بقسمها مواسيا لها، إذ عاطفة الأم تجاه الابن عاطفة عظيمة لا يدركها الرجال إلا بتصور لذي ذوق سليم. فقام وقام معه سعد بن عبادة الخزرجي، وقام معه أبي بن كعب، وقام معه زيد بن ثابت وهو من كتاب الوحي، وقام معه رجال، ومعهم أسامة، معهم أسامة بن زيد رضي الله عنهم. فلما دخل رفع إليه الصبي فأخذه عليه الصلاة والسلام ونفسه تقعقع، أي روحه تضطرب، ينازع في خروج الروح، هو صغير. هذه سنة الله الكونية في خلقه. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم رحمة بهذا الصبي، وشفقة عليه ورقة في شعوره وحسنا لدله، اللهم صلي وسلم عليه. فقال سعد بن عبادة وكان من أجرأ الناس عليه عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، في رواية في قلبي من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. حتى فاضت نفس الصبي. وفيه أن دمع العين وحزن القلب ليس فيه مؤاخذة. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب، وإنما يؤاخذ بهذا، وأشار إلى اللسان، فبه يرحم وبه يعذب، أي بما يكون منه، إشارة إلى ما يصدر من اللسان دلالة على الجزع والتسخط والاعتراض الذي يكون في القلب على قضاء الله وقدره. وفي الصحيح لما مات ابنه إبراهيم، ومات بعد قدومه ورجوعه من حجته، حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، مات إبراهيم، فحزن عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أب والد، فقال: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إذا المناط بماذا؟ بما ينطق به اللسان ويستتبعه الجوارح. وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وفي هذا أمره عليه الصلاة والسلام بالصبر، وحثه مع الصبر على الاحتساب، والاحتساب أن يحتسب أجر المصيبة وشدتها على الله ليثيبه الثواب الأوفى والجزاء الأعظم. ثم في قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ما أخذ وله ما أعطى. نحن في أرواحنا وأولادنا بل وأموالنا ودائع، هذه ودائع، والوديعة ترجع إلى صاحبها. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والمؤاخذة على ما ينطق به اللسان، فإن نطق اللسان بخير أثيب وأجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ما أخذ وله ما أعطى. ومنها قول: إن لله وإنا إليه راجعون. ما من مسلم يرزأ بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. أخرجه مسلم في الصحيح لما أمر به عليه الصلاة والسلام لأم سلمة أن تقوله، وكانت تتفكر تقول: ومن خير من أبي سلمة؟ فأجاءها الله بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإما أن يكون نطق اللسان بتوجد مباح، مثله قول فاطمة، ومثله ما يصدر من اللسان مما يدل على الحزن من غير تجزع. ولهذا أهل الإيمان إذا مات لهم ميت أو جرت مصيبة انشغلت ألسنتهم بالدعاء لميتهم ولهم بالصبر في هذه المصيبة. ومن الكلام ما هو كلام محرم، وهو تعداد مناقب الميت على وجه التحسر: راح أبونا وعمودنا وعزنا وفخرنا، ما لنا أحد بهالدنيا. هذه نياحة بالقول. ومن النياحة بالقول أشد منها العويل والنياحة بالبكاء، وكان يستأجر النائحات إذا مات الميت ويصيح ويتصنعن، هم تلتفت الوحدة لجارته: هم نتسبوا عشاهم ولا ما نتسبوا؟ وش همه؟ همه الأسل وهمه الدراهم التي تعطى لهذه النياحة التي كانت سائدة وعامة في الجاهلية. وإن إحدى أمهات المؤمنين أو الصحابيات رضي الله عنهم استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانة واستها لما مات أبوها أو زوجها وتريد أن ترد عليها، فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام أن ترد عليها هذه المواساة بنياحة الجاهلية. ومن التجزع ما ينتقل إلى الفعل في شق جيب ولطمه وجه وخد، وهو الصلق وحلق شعر ونتفه أو أخذ التراب وجعله على الرأس، هذه نياحة بالفعل وهي حرام من كبائر الذنوب. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة. ومن ذلك أيضا من النياحة المحرمة الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام سواء من مالهم أو من مال الميت لهم، حتى إنك تقدم عليهم ما تظن ولا تعرف الذي هو عندهم عرس وفرح ولا حزن وعزاء. ومنها ضرب السرادقات والخيام يوم تمدن والناس وتوسعوا يتوازعونهم، ترى عزاء الرجال في القصر الفلاني وعزاء النساء في المحل الفلاني، هذه كلها من نياحة الجاهلية. روى الإمام أحمد وغيره بإسناد رجاله ثقات عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، يعني من النياحة الفعلية كما سبقت في النياحة القولية. ولما مات جعفر بن أبي طالب، وين مات فيه؟ مات في السودان. ها؟ هذا ما هو بحولها إلا أنت حول الجوال. مات في مؤتة بعد زيد بن حارثة، نعاه النبي عليه الصلاة والسلام، أي أخبر بموته وهو جالس على المنبر، بموت زيد بن حارثة ثم جعفر ثم بن رواحة رضي الله عنه، وقال لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما. من آل جعفر؟ شيخ عبد المجيد. من هم آله؟ زوجته. من هي زوجته؟ أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وأولاده ولد بنتين عبد الله بن جعفر وأختاه. اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فلو كان عندهم خدم لم يصنع لهم، لأن الخدم لا يشغلهم ذلك. وصنعة الطعام لأهل الميت مواساة لهم من أقاربهم وجيرانهم عمل مشروع، لا صنعة الطعام لأضيافهم ومن يقدم عليهم من قراباتهم. الله يحييكم، الغد نبي نجيبه، آل فلان جايين، وغديات وعشيات وذبائح وفواطيح، هذا من صور النياحة. إنما الطعام لآل الميت إذا أشغلوا، فإن كان عندهم خدم، الخدم ما هم مشغولين، همهم الرواتب، يلحقهم بعض الحزن، لكن ما يصنع لهم، بدليل أنه مات غيرهم ولم يأمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ذولا فريخات صغار وزوجته، ولم يقدم من خيبر إلا له سنة، من هجرته من الحبشة إلا له سنة تجد عليه. فهذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو القربة. اللهم صل وسلم عليه. تبي ناخذ الحديث الثالث ولا نقف عليه؟ ها؟ أي سم عطنية ناقف على حديث الغلام. ها؟ وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان في لا خلنا نقف على حديث صهيب، طويل وهذا يحتاج إلى وقوف معه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصبر بقضائه والرضا على بلائه، وأن يثيبنا ذلك عوالي جنانه ويكملها برضوانه فلا يسخط علينا أبدا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين. نعم. نعم. والله المفروض أني ما أجاوبك لأنك ما جاوبت أنت. مشغلك هالجوال. أين الظلمة؟ أين أعوان الظلمة؟ نعم يقال ذلك خيرا منها من المصيبة لا من الوالدين، من المصيبة نفسها، فيجيرها بأن تكون المصيبة رفعة وأن تكون المحنة منه ولطف. والله أعلم، نحن ما نعلم. هنا سم أي يسأل أخوكم يقول النياحة هل تؤذي الميت في قبره؟ يأتي فيها حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين وإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فعذابه هو تأذيه وتكدره لا أنه يعذب بفعل غيره، لا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا يأتي له مزيد بسط إن شاء الله. أي نعم سم التعزية الصحيحة وإن تكون فيه الفقهاء يقولون ويسن تعزية مصاب عند وقوع المصيبة عليه لا في أصبر لا تعجب وما أعجلك عن قومك يا موسى إلا كان ودك نخسره في المقبرة، هذا معنى عجلتك. تعزية المصاب يا أخواني، والمصاب لا علاقة لتعزيته بدفن ميته وعدم دفنه، فإن من الناس من عندهم من عوائدهم أو توهمهم أن لا يعز إلا بعد دفن الميت. منين جابوها؟ من بنيات عقولهم. وإلا التعزية للمصاب، إذا وقعت المصيبة عزي، ولهذا التعزية لا مكان لها محدد، في البيت، في المسجد، في المقبرة، في الطريق، في المكتب، بالتلفون، بالواتساب، بالرسائل، بالهدية، فالتعزية بابها واسع. وإن طيب اصبر يا أخي وش نسوي؟ والتعزية لا حد لها في أيامها، ما دامت المصيبة فيعزى، فإن سلى عن المصيبة لا يستحب أن يعزى لئلا تتجدد عليه أحزانه. إذا منين ثلاثة أيام؟ من كلام الناس لا من سنة الإسلام. وش تقول في سؤالك؟ أي جوابنا على هذا في الدرس أن هذا من النياحة. أي نعم النياحة تجوز. خلاص أجبت نفسك والله.